بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم محمد ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. يا عيني الله والله كذا الله الذين يجتنبون كبائر الإثم الذين يجتنبون يا عم. ما شاء الله. نعم يا سيدي نعم. الله. جزاك الله بصرك في العلم. إن ربك واسع المغفرة. يا روح يا روح الله كده يا عم الله كده يا عم. هو أعلم بالكفر الله تعالى. هو أعلم بكم. يا سيدنا الله. هو أعلم بكم إذا جاءكم بما الله يا سيدي الله الله يا عم كده كده كده كده يا سيدي. ولا الله الله الله روحي الله نعم نعم نعم. الله الذي تولى نعم. ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين الله الله الله الله الله يكرمك حد الله الله الله يا عم الله ويهدي الذين أحسنوا في حسنى. يا سلام كده الله كده يا سيدي الله الله الذين يجتنبون الكبيرات إثم والفواحش إلا الأمر إن ربك واسع المغفرة. الله الله الله الله

زوجين كمان يا عم ايه احنا مصريين الله سجى وسب البلد دي ما قالوا لا ليه وحاجبين الله قبل والنظر وقال لك الله الله الله الله الله الله الله اكبر كلمة الله يفتح لك نعم يا عم. يا انت جدي يا رب. نعم يا دار. وقام جوحي من نعم يا سيدي. والله والموت فيك تعذرا. الله الله الله الله. نعم نعم. الله يكرمك يا رب. الله يكرمك يا رب. الله هذا عطاء من الله. احنا مش عايزين نتكلم احنا. الله في سمع القرآن. الله في سمع القرآن ده بقى بقى. فطلعه. مش عايز يفهموا اللي احنا بقى. واحد يفهم احنا بقى اللي بنسمع القرآن. ما شاء الله. الله يستر. اللي عاوز يسمع كده يسمع ما يسمعش هو عمر. ما شاء الله يا عم. الله يكرمك. وقال الله الله اللهم صل عليه. نعم الله الله كده كده كده. الله الله يا عم. الله يا سيد. الله ايوه الله. نعم نعم. نذير من المغفرين أنت تصير الله الله الله الله الله. ما تقول لي يعني كده او النبي او النبي او النبي القران اللي الحلو الجميل ده اللي بتذلل ورضا ده الله يا سيدي. نعم الله الله. صل على النبي صل على النبي. ايه الحكايه؟ نعم فيه وقوم نوح لك وإنهم كانوا أظلم وأقوي. يا عيني يا عيني يا سلام الله. نعم يا حبيبي يا عيني. والموت في كف عزوه. يا حيالي يا يا يا عيني الله. كده كده كده هذا الحديث. تعجبون وتصفون الناس ولا تبكون يا أخي. الله أفرمك هذا الحديث كتاب ما شاء الله الله الله الله الله

طيب الله يسعدك يا عم الله يا عم. ولقد جاء حزن من الأنباء يا شيخ الله يا عم الله يا سيدي الله يا ابو الله يسعدك عليك الله العظمة والله الله يفتح عليك ايوه يا عم اللهم سبع سبع الله يا سلام يا دار العلم والمال والاهل والولد في الشارع على الله يا عيني يا عيني يا عيني مشان بصاره الله الله نعم في الشارع على الله يا سيدنا الله يفتح عليك طب انت ما جمعتش فيه حاجه ما جبتش كام حاجه فيه انت جبت فيه حمزه كان في ورد وحمزه ما شاء الله ما شاء الله طب انت يعني جبت حاجه ما شاء الله واسعه يا سلام يا سيدنا عظمة يا سلام يا مملكة والله والنبي كمان عشان النبي والله في عشاء من الله يا الله يا الله يا الله يا الله. نعم يا الله. الله يا سيدنا. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا عم. سلم يا رب. سلم يا رب. سلم يا رب. سلم يا رب. سلم يا رب. نعم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله الله الله الله الله كذا كذا كذا. فدعا ربه أني مغلوب. نعم. نعم الله يا مجد. الله الله يا كريم يا رب. يا كريم يا رب. الله الله كده كده الله الله يا استاذ. يا استاذ الله يا سيدي. نعم الله الله فدعا ربه اني مغلوب. اني مغلوب Thank you. بما تجري بأعيني. نعم نعم نعم نعم نعم نعم يا سيدي نعم يا سيدي نعم الله الله تجري بأعيني جزاء خلاص مش قادر يتكلم والله ما حد وقع فينا بعد كده ابدا خلاص اتفاق وَلَكُمْ اللَّهُ